بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم، أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبرني عبد الله بن عباس، أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسمعه يقول: ألا وإن أناسا يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. حدثنا محمد بن جعفر، نزلت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها حكم الرجل، واستقر حكم الرجل في الشريعة وأجمع عليه المسلمون. لا يشك الناس في الرجم يا قصده، لكن لأنها منسوخة لم يثبتها. نعم، لأنه لا أثبتها يكون زيادة. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب عن يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن الصمت أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له: أتصلي ركعتين؟ فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذي الحليفة يصلي ركعتين، فسألته فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن الصمت أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس يقال لها دومين دال دوجي دال واو ميم ويا دومين دومين سلم عندك هالشيء ما قال شيء صحيح. تعرض لها ما ذكر. يقال لها دومين. إيه. ماش. يتكلم عليه شيء؟ لا شيء. نعم. يقال لها. طبعات الأخرى. كذلك ما تكلم شيء. نعم. يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. فصلى ركعتين، فقلت له: أتصلي ركعتين؟ فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذي الحليفة يصلي ركعتين، فسألته فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا قدم بلد قصد المسجد وصلى ركعتين. اللهم صل على سيدنا. نعم. ليش ما هو بالغار أول هذا ذكر الحليفة هنا ما هو بالغار هو بالغار. نعم. شيخ الله يزيد. نعم. صلاة الركعتين عند الرجوع من السفر. عند الرجوع من السفر وعند دخول أي بلد يفتحها أو يقدمها. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يوم الجمعة. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقد أوصى بهذا أيضا صلى الله عليه وسلم عند موته لإخراجهم من هذه الجزيرة، اللهم صل عليه وسلم، كما في الصحيحين وكما رواه مسلم أيضا. نعم اللهم مسلم. نعم ينصر المسجد أفضل، يبدأ بالمسجد أفضل. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمتم، وفي موضع آخر: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا يفيد التأكد وأن سنة وأكد الغسل، ولهذا أرشد إليه عمر في خطبة رضي الله عنه وأرضاه. فغسل يوم الجمعة من أكد العبادات، حتى أوجبه بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستاك ويتطيب. نعم. نعم أحسن، صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أفضل. يتعلق بالسفر عند قدوم، عند قدوم. نعم. محل نظر وقت النهي، محل نظر تحتاج تأمل، ينبغي أن يتحرى وقت مهو وقت نهي، قدوم ضحى ولا قدوم ظهر ولا قدوم ليل، ومن يتحرى يقدر وقت النهي محل نظر. نعم نعم نعم. الحمد لله سقطت السنة، وإن صلىها في البيت لعلها إن شاء الله حسن، إن شاء الله إن صلىها في البيت لما يقدم هذا إن شاء الله حسن، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. هذا مو بأمر، هذا فعل أسهل من الأمر، أو هذا فعل أسهل من الأمر. إن صلى في البيت حسن، وإن لم يصلي فالأمر واسع. إيش فيه؟ أصلح سنة. نعم. السلام عليكم. شهد واحد في البيت جلس في البيت وأذن صلاة المغرب. نعم. واحد جلس في البيت وأذن صلاة المغرب مع ولده الصغير ولا أحد معه. ما عنده يعني يوم تبزعه؟ لا لا ولا أحد. ها؟ ولا أحد. يطلع هذا عذر له. والولد يبكي. يطلع هنا عذر له، عذر له شرعي. عذر شرعي. صلي في البيت. نعم. ما يأخذ معه في المسجد الشيخ؟ الرضيع بيوذي في المسجد هو الصغير. نعم. نعم. يعني وهما جميعا، والأفضل يتوضأ، يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا الأفضل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وهما جميعا أجزاء إن شاء الله.